تفسير الآية 9 من سورة صاد، يقول تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أي هل يملك هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المراوغون الذين ذكروا في الآيات السابقة مفاتيح الخزائن التي فيها رحمات وخيرات وأرزاق وتقديرات وتدبيرات وترتيبات ربك ورب الناس والخلق جميعا في كونه من أجل منافعهم وسعاداتهم، وهو المربي لهم والرازق والراعي والمعين والمرشد لكل خير وسعادة، حتى يمكنهم منعها عنهم وعنك وعن اختيارك وتكريمك لتكون أنت رسولنا الرحمة المهداة المسعدة للعالمين بهذا القرآن والإسلام العظيم. وهم الذين قد قالوا من قبل متوهمين التهوين من شأنك: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ فهل لا يوجد من عظمائنا من هو أولى منه؟ والسؤال في الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللتعجب من حالهم السيئ هذا، ولمحاولة إيقاظهم ولتحذيرهم ليعودوا لربهم ليسعدوا. إن ربكم الكريم له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه هو العزيز الوهاب، أي إنما المالك لكل ذلك ليس هم قطعا، ولكنه الله تعالى العزيز، أي الذي لا يغلبه غالب، وينفذ كل ما يريد حينما يريد بمجرد قول كن فيكون، دون أي تدخل من أي أحد في أي تصرف له. الوهاب أي الكثير العطاء لكل خلقه.